بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 29. يقول رحمه الله: فصل. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفتهم. ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني، وهو ابن فيليبس، وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان أرسطاطاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي غزا دار ابن دارا ملك الفرس في عقر داره، ففل عرشه ومزق ملكه وفرق جمعه، ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتل وسبى. وكان اليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطو، فإنه كان مشيره ووزيره ومدبر مملكته. وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالمة، واحدهم بطليموس، كما إن كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم، وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم، وصارت المملكة واحدة، وهم على شركهم من عبادة الأصنام، وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم. فنشأ بهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس، وكان من عبادهم ومتألهيهم، وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثار عليه العامة، واضطروا الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم، بعد مناظرات طويلة جرت لهم معهم. ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات، فقال إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره، وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يضام، وحكيم أي محكم أفعاله على النظام. وقال إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن يصفها. وقال إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة، فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصور، لا من جهة بخل في الواهب، بل لقصور في المادة. قال: وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا، إلا أنها لا تتناهى زمنا في آخرها لا من نحو أولها، فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع، وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع، ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص، فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية، ولا الحكمة تقف على غاية. ومن مذهبه أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما، هو كونه حيا قيوما لأن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيا قيوما، فهما صفتان جامعتان للكل. وكان يقول: هو حي ناطق من جوهره، أي من ذاته، وحياتنا ونطقنا وحياتنا لا من جوهرنا، ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد، ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه. وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام غيره، وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا قتله قومه. وكان يقول: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات. وقال: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال: ينبغي أن نغتم بالحياة ونفرح بالموت، لأن الإنسان يحيا ليموت، ثم يموت ليحيا. وقال: قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة، وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين. وقال: للحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، فبالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها. وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم، وكان تلميذ سقراط، ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسيه، وكان يقول: عند العالم صانعا محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات. قال: وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري، يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه. فهو مثبت لصفات وحدوث العالم ومنكر لعبادة الأصنام، ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آلهتهم فسكتوا عنه، وكانوا يعرفون له فضله وعلمه. وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين، وحكى ذلك عنه تلميذه أرسطو وخالفه فيه، فزعم أنه قديم، وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم، حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا، فرام بجوده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل، وإهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين، فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف، وهؤلاء القوم في طرف. وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرمطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان، ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا. وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفاء. ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي، وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفاه، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياء، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة. واتخذ الملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك، فقال: هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. وصرعه محمد الشهرستاني في كتاب سباه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع، ووقفنا على الكتابين. نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا، وبعضها عن أبي نصر الفارابي، وشيء يسير منها من كلام أرسطو، وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه، وخيارهم عند هؤلاء. فالذي عند مشرك العرب من كفار قريش وغيرهم خير منه، فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق، لا صفة له ولا نعت ولا فعل يقوم به، لم يخلق السماوات والأرض بعد عدمهما، ولا له قدرة على فعل، ولا يعلم شيئا. وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يشركون به في العبادة، فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام، وهم فرق شتى لا يحصيهم إلى الله عز وجل. وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم 12 فرقة، كل فرقة منهم مختلفة اختلافا كثيرا، فمنهم أصحاب الرواق وأصحاب الظلة والمشاؤون ومشيعة أرسطو، وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس، وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي وابن الخطيب وغيرهم، ومنهم الفيثاغورية والأفلاطونية، ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين على رأي واحد، بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة، ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل. وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلقه له ربه، فعطلوا عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته، ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم وفي فرق المعطلة. فكان منهم إمام المعطلين الفرعون فإنه أخرج التعطيل إلى العمل فصرح به وأذن به بين قومه ودعا إليه، وأنكر أن يكون إله غيره، وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وأن يكون كلم عبده موسى تكليما، وكذب موسى في ذلك، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام، وكذبه في ذلك، فاقتدى به كل جهمي مكذب أن يكون الله مكلما متكلما، أو أن يكون فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، ودرج قومه وأصحابه على ذلك، حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق، وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين. ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكليم الله لعبده موسى تكليما، إلى أن توفي موسى عليه السلام ودخل الداخل على بني إسرائيل، ورفع التعطيل رأسه بينهم، وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام وقدموه على نصوص التوراة، فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم، كما هي عادته سبحانه وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم، كما سلط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعية لهم، وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتار فأبدوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليها، وكذلك في أواخر المئة الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة الباطنية، فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسرا، واشتدت شوكتهم واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم، واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب، واستقرت دار مملكتهم بمصر وبنيت في أيامهم القاهرة، واستولى على الشام والحجاز واليمن والمغرب، وخطب لهم على منبر بغداد. والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم. ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فجدد لهم الدين وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة، فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله، فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليهم فلم يصلوا إليه بسوء، وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو 300 سنة. ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل، ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، ورامو بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. وهذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة، وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوهم إلى المشرق، ولم يعظم المسيح عليه السلام صليبا قط فعظموهم الصليب وعبدوه، ولم يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبدا ولا شرعه ولا أمر به البتة، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية، وتعبدوا بالنجاسات، وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومرغمتهم فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيهم بعض العقلاء لو اجتمع 10 من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا، حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار، فجمع كل بترك وأسقف وعالم فكانوا 318، فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى، فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية، ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه، فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا، واتفقوا على وضع الأمانات التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقية سنة 15 من ملك قسطنطين، وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه، ومعه أسقفان فشكوه إليه، وطلبوا مناظرته بين يدي الملك، فاستحضره الملك وقال لأريوس اشرح مقالتك، فقال أريوس أقول إن الأب كان إذ لم يكن الابن، ثم أحدث الابن فكان كلمة له، إلا أنه محدث المخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، كما قال في إنجيله إذ يقول وهب لي سلطانا على السماوات والأرض، فكان هو الخالق لهما بما أعطيه من ذلك، ثم إن تلك الكلمة بعد اتحدت من مريم العذراء ومن روح القدس، فصار ذلك مسيحا واحدا، فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد، إلا أنهما جميعا مخلوقا. فقال بطريق الإسكندرية حبريا أيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ فقال أريوس بل عبادة من خلقنا. فقال فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا. فاستحسن الملك والحاضرون مقالته، وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته. فلما انتصر البطريق قال للملك استحضر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس. فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق، فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين 2048 أسقفا، وكانوا مختلفي الآراء متباينين في أديانهم، فلما اجتمعوا كثر اللغط بينهم وارتفعت الأصوات وعظم الاختلاف، فتعجب الملك من شدة اختلافهم، فأجرى عليهم الأنزال وأمرهم أن يتناظروا حتى يعلم الدين الصحيح مع من منهم، فطالت المناظرة بينهم، فاتفق منهم 318 أسقفا على رأي واحد، فنظروا بقية الأساقفة، فظهروا عليهم، فعقد الملك لهؤلاء 318 مجلسا خاصا، وجلس في وسطه، وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم، وقال لهم قد سلطتكم على المملكة فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم، فباركوا عليه وقلدوا سيفه وقالوا له أظهر دين النصرانية وذب عنه، ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها، فلا يكون عندهم نصرانيا من لم يقر بها، ولا يتم لهم قربان إلا بها، وهي هذه: نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء صانع ما نرى وما لا نرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع، إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحمل به، ثم ولد من مريم البتول وآلم وشج وقتل وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد، روح الحق الذي يخرج من أبيه، روح محبته، وبمعبودية واحدة، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قديسية جاثليقية، وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين. فهذا العقد الذي أجمع عليه المالكية والنسطورية واليعقوبية، وهذه الأمانة التي ألفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماء وجعلوها شعار النصرانية، وكان رؤساء هذا المجمع بترك الإسكندرية وبترك أنطاكية وبترك بيت المقدس، فافترقوا عليها وعلى لعن من خالفها والتبري منه وتكفيره. ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته وينفر النصارى عن أولئك 318، فجمع جمعا عظيما وصاروا إلى بيت المقدس، وخالف كثير من النصارى لأولئك المجمع. فلما اجتمعوا قال أريوس: إن أولئك النفر تعدوا علي وظلموني ولم ينصفوني في الحجاج، وحرموني ظلما وعدوانا. ووافقه كثير من الذين معه وقالوا صدق، فوثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يقتل لولا ابن أخت الملك خلصه، وافترقوا على هذه الحال. ثم كان لهم مجمع ثالث بعد 58 سنة من المجمع الأول. اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت، وغلب عليهم مقالة أريوس، فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية. فكتب الملك إلى سائر بلاده، فاجتمع بقسطنطينية 150 أسقفا، وكان مقدمهم بترك الإسكندرية وبترك أنطاكية وبترك بيت المقدس، فنظروا في مقالة أريوس. وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله، فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى، وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق، وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة فقد قلنا إن حياته مخلوقة، فقد جعلناه غير حي، ومن جعله غير حي فقد كفر، ومن كفر وجب عليه اللعن. فلعنوا بأجمعهم أريوس وأشيعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا بمقالته، وبيّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق، إله حق، وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة. وزادوا في الأمانة التي وضعها 318، ونؤمن بروح القدس الرب المحيي الذي من الأب المنبثق الذي مع الأب والابن، الذي مع الابن والأب وهو مسجود وممجد. وكان في الأمانة الأولى وبروح القدس فقط. وبيّنوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، وزادوا ونقصوا في الشريعة. وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم، وكانوا على مذهب ماني لا يرون أكل ذوات الأرواح. فانفض هذا المجمع، وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم، ومضوا على تلك الأمانة. ثم كان لهم مجمع رابع بعد 51 سنة من هذا المجمع على نسقورس، وكان مذهبه أن مريم ليست بوليدة الإله على الحقيقة، ولكن ثمة اثنان: الإله الذي هو موجود من الأب، والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم. وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإله وابن الإله ليس ابننا على الحقيقة، لكن على سبيل الموهبة والكرامة واتفاق الاسمين. فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد، فجرت بينهم مراسلات، واتفقوا على تخطئته، واجتمع منهم 100 أسقف في مدينة أفسيس، وأرسلوا إلى نسطورس للمناظرة، فامتنع 3 مرات، فأوجبوا عليه الكفر، فلعنوه ونفوه وحرموه، وثبتوا أن مريم ولدت إلها، وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم. فلما لعنوا نسطورس غضب له بترك أنطاكية، فجمع أساقفته الذين قدموا معه ونظرهم فقطعهم فتقاتلوا، ووقع الحرب والشر بينهم، وتفاقم أمرهم، فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم، فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت إلها، وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت، وأنقذوا لعن نسطورس. فلما نوفي نسطورس سار إلى أرض مصر وأقام بإخميم 7 سنين ودفن بها ودرست مقالته إلى أن أحياها ابن صرمة مطران النصيبين، وبثها في بلاد المشرق، فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية وانفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله، وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن، فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم مجمع خامس، وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوتيسيوس، يقول: إن جسد المسيح ليس ومع أجسادنا في الطبيعة، وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهذه مقالة اليعقوبية. فرحل إليه أسقف دولته فنظره فقطعه وأدحض حجته، ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه، فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما، وسأله عن قوله، فقال: إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس، ولكننا نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد، لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسد، فلما تجسد زالت عنه الإثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدة. فقال له بطرك القسطنطينية: إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد. فأبى أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدى إلى الملك، وزعم أنهم ظلموه وسأل أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس، فثبت بطريق الإسكندرية مقالة أوتيسوس، وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة، وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة، فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوتيسوس، ففسدت الأمانة، وصارت المقالة مقالة أوتيسوس، وخاصة بمصر والإسكندرية، وهو مذهب اليعقوبية. فافترق هذا المجمع الخامس، وهم بين لاعن وملعون، وضال ومضل، وقائل يقول الصواب مع اللاعنين، وقائل يقول الحق مع الملاعين. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون، فإنه اجتمع عليه الأساقفة من سائر البلاد، فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف، وأن مقالة أوتيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية. فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والأساقفة إلى حضرته، فاجتمع عنده 630 أسقفا، فنظروا في مقالة أوتيسوس وبترك الإسكندرية التي قطع بها جميع البتاركة، فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما، وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان، ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت له طبيعتان تامة، فهو تام باللاهوت تام بالناسوت، وهو مسيح واحد. وثبتوا قول 318 أسقفا، وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان، وأنه إله حق من إله حق، ولعنوا أريوس، وقالوا إن روح القدس إله، وقالوا إن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث، وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في الناسوت، وقالوا إن المسيح طبيعتان وأقنوم واحد، ولعنوا النستورس وبترك الإسكندرية. فانفض هذا المجمع وهم بين لاعن وملعون. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك، وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك فقال: إن أصحاب ذلك المجمع 630 قد أخطأوا، والصواب ما قاله أوتيسوس، والصواب ما قاله أوتيسوس وبترك الإسكندرية، فلا تقبل ممن سواهما، واكتب إلى جميع بلادك أن يلعنوا 630، وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد. فأجابه الملك إلى ذلك. فلما بلغ بترك بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهما، فبلغ ذلك الملك فغضب وبعث فنفى البترك إلى إله، وبعث يوحنا بتركا على بيت المقدس، لأنه كان قد ضمن للملك أن يلعن 630. فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل سورس، ولكن قاتل عن 630 ونحن معك. ففعل وخالف الملك. فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله على الكرسي ونفاه. فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن القائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فليقر بلعنة كل من لعنه الرهبان. فاجتمع الرهبان وكانوا 10,000 راهب، فلعنوا أوتيسوس ونسطورس وسورس ومن لا يقبل من أولئك 630. ففزع رسول الملك من الرهبان، وبلغ ذلك الملك فهم بنفي يوحنا، فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس ولو أريقت دماؤهم، وسألوه أن يكف أذاه عنهم. وكتب بترك الرومية إلى الملك بقبح فعله وبلعنه، فانفض ذلك المجمع على اللعنة أيضا. وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب البراذعي، لأنه كان يلبس من قطع براذع الدواب يرقي بعضها ببعض وإليه ينسب العاقبة، فأفسد أمانة القوم. ثم هلك أنسطاس الملك وولي بعد قسطنطين، فرد كل من كان نفاه أنسطاس إلى موضعه وكتب إلى بيت المقدس بأمانته. فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به وأثبتوا قول 630 أسقفا، وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية وقتلوا بتركا يقال له بولس وكان مركانيا. فولى الملك إسطيانوس فأرسل قائدا ومعه عسكر عظيم إلى الإسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البتركة وتقدم وقدس فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه، فانصرف وتوارى عنهم. ثم أظهر لهم بعد 3 أيام أنه أتاه كتاب من الملك، وأمر الحرس أن يجمعوا الناس لسماعه، فلم يبقى أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه. وكان قد جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضع السيف في الناس، فصعد المنبر وقال: يا معشر أهل الإسكندرية، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة لعاقبة، وإلا لم تؤمنوا أن وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم، فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه، فأظهر العلامة، فوضعوا السيوف على من بالكنيسة، فقتل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى، حتى خاض الجند في الدماء وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية. ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن، وذلك أن أسقف منبج كان يقول بالتناسخ وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث، وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف ثالث يقولون إن جسد المسيح خيال غير حقيقة، فحشره الملك إلى قسطنطينية فقال لهم: بتركها إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا، وكل جسد نعينه لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. وقال له: إن المسيح قد قام من الموتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين، واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله سبحانه يحيون، فأوجب عليهم اللعن وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه، واستحضر بتاركة البلاد فاجتمع عنده 164 أسقفا، فلعنوا أسقف منبج وأسقف المصيصة وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال، وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين وقنوم واحد، وأن الدنيا زائلة وأن القيامة كائنة، وأن المسيح يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال 318 الأوائل، فتفرقوا على ذلك. ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلاعنوا فيه، وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذا، فجاء إلى قسطى الوالي فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره، فأمر به قسطى فقطعت يداه ورجلاه ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين كذلك، وضرب الآخر بالسياط ونفاه، فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من الأفاضل من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها ويعلم من يستحق اللعن، فبعث إليه 140 أسقفا و300 شماس، فلما وصلوا إليه جمع الملك 168 أسقفا فصاروا 292 وأسقطوا الشمامسة. وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكية، فلعنوا من تقدم من القديسين والبتاركة واحدا واحدا، فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الأمانة وزادوا فيها ونقصوا، فقالوا: نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في الجوهر الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في قنوم واحد ووجه واحد، تاما بلاهوته تاما بناسوته، وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسة جسدا إنسانا بنفس ناطقة عقلية، وذلك برحمة الله تعالى، محب البشر، ولن الحق اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته، وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته، الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحما كما يقول الإنجيل المقدس من غير أن ينتقل من مجده الأزلي، وليست بمتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إلهي وإنسي الذي بهما يكمل قول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحباتها مشيئتين غير متضادتين ولا متصارعتين، ولكن مع المشيئة الإنسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء. هذه أمانة هذا المجمع، فوضعوها ولعنوا من لعنوه. وبين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه 630 وبين هذا المجمع 100 سنة، ثم كان لهم مجمع عاشر، وذلك لما مات الملك وولي ابنه بعده، واجتمع أهل المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل، فجمع الملك 130 أسقفا فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة، ولعنوا من لعنهم وخالفهم، وانصرفوا بين لاعن وملعون. فهذه 10 مجامع كبار من مجامعهم مشهورة، اشتملت على أكثر من 14,000 من البتاركة والأساقفة والرهبان، كلهم ما بين لاعن وملعون. فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسيح ووجود أخباره فيهم، والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى، وهم حيارى تائهون ضالون مضلون، لا يثبت لهم قدم ولا يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه وهواه، وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب. فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة الماضين وزبالة الغابرين ونفاهة المتحيرين، وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه؟ وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل، فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى العقول من هذا الدين، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح، فتركب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه. ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذكرت له المثل الثلاث، فقال أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي، وإن كنا لنرى بحكم عقولنا قتالا، ولكن أستثني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم لأنهم قصدوا مضادة العقل ونصبوه العداوة وحلوا ببيت الاستحالات وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع، فشذوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية، واعتقدوا كل مستحيل ممكن، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صالح نوع من أنواع العالم، إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرق، والرشيد سفيها، والمحسن مسيئا، لأن من كان أصل عقلته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه ووصفه بضد صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغنا عنه من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهمة. فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم غيظ من فيض، وكانوا إذ ذاك أقرب عهدا بالنبوة، وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر وليس بأفلاطون تلميذ سقراط، ذاك أغضب من هذا. لما ظهر محمد بتهامة ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له، رأينا أن نقصد إصطفن البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه، فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قراطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه، فلما دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلت منا، فغشي عليه حينا غشية ظننا أنه فارق الحياة فيها، فبكينا فأومى إلينا أن كفوا عن البكاء، فتصبرنا جهدنا حتى هدأ وفتح عينيه وقال هذا ما كنت أنهاكم عنه وأحذركم منه، إنكم قوم غيرتم فغير بكم، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكتاب كمن أعطى القلم مدح الكاتب، وإنما حركة القلم بالكاتب. ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت معذورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة، أحدهما الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزء منه وإلها آخر معه وأنفوا أن يكون عبدا له، والثاني تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم حتى زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في القمط وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمر على الأيدي والعوادق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين لصبين وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام. هذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له. ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم، كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقال شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة أهيلوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. ولعمر الله إن عباد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة وأعداء رسله عليهم السلام وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى وهي من الحجارة والحديد والخشب بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين وإله السماوات والأراضين. وكان الله تعالى في قلوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك أو بما يقاربه، وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محدثة وزعموا أنها تقربهم إليه. لم يجعلوا شيئا من آلهتهم كفوا له ولا نظيرا ولا ولدا، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة. بعضهم في ذلك أقبح من قولهم، فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس من عهد آدم إلى زمن المسيح، وكان إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود عليهم الصلاة والسلام معذبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بحيلة فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مريم حتى ولد وكبر وصار رجلا، فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه وسمروه وتوجوه بالشوك على رأسه، فخلص أنبياءه ورسله وفداهم بنفسه ودمه، فهراق دمه في مرضات جميع ولد آدم إذ كان ذنبه باقيا في أعناق جميعهم، فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه إلا من أنكر صلبه أو شك فيه أو قال بأن الإله يجل عن ذلك، فهو في سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك وأن إلهه صلب وصفع وسمر. فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده، وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن تنسب إليه أوثانهم. وكذب الله سبحانه وتعالى، وكذبوا الله سبحانه في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته، ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة أبيهم، ونسبوه إلى غاية السفة حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة، ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. وبالجملة فلنعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلهها بما سبته به هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب. ولهذا قال عقلاء الملوك إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا، إنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع، وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البتة. فأول ذلك أمر القبلة، فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصلي إلى المشرق أصلا، بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو 300 سنة، وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله، وإليها كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة وبعد هجرته 18 شهرا، ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم. ومن ذلك أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة، فيستقبل الشرق ويصلب على وجهه ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذبا كان أو فجورا أو غيبة أو سبا وشتما، ويخبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شاكل ذلك، ولا يضر ذلك في الصلاة ولا يبطلها، وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر صلاته. وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب. ومن العجيب أنهم يقرؤون في التوراة ملعون من تعلق بالصليب، وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون عليه، ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة، فإنه صلب عليهم إلههم ومعبودهم بزعمهم، وأهين عليه وفضح وخزي. فيا للعجب، بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من الأنعام؟ وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان، ولا ذكر له في الإنجيل البتة، وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به، فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له، ويتجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا يكذب، حلف بالصليب، ويكذب إذا حلف بالله، ولا يكذب إذا حلف بالصليب. ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صلب عليه، كما قالوا إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ، وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل أخاه، وكما في الإنجيل إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. فلو عقلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره. ولقد صدق القائل: عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذنبه وتنقصه والإزراء به والطعن عليه، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم وإغراءهم به، فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمروا به الجهال، وربطوهم به وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه ويقولون إنه يشد دين النصرانية. وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصلب إلههم، ولم ينشق ولم يتطاير ويتكسر من هيبته لما حمل عليه. وقد ذكروا أن الشمس سودت وتغير حال السماء والأرض، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. ولقد قال بعض عقلائهم إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه، ثم لما دفن صار قبره في الأرض وليس وراء هذا الحمق والجهر حمق. فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك، بل من أعظم الشرك، وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مسارد. ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه، فإن قلتم الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إلهنا، قيل: وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها لأنها كحفرته أيضا، بل أولى، لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة. ثم يقال: اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة، فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار، ولو لم يرض به لم يصل إليه منه، فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم، إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سجن إبليس. فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم، بل وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه وتنقص نبيه وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق مستجيبون لكل ممخرق ومبطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها وتركوا ما أتت به. وإذا شئت أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريين، وصيام لماري مريم، وصيام لماري جرجس، وصيام للميلاد، وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. وأصل ذلك أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روح، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما، فصاموا للميلاد والحواريين وماري مريم، وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب مالي، فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية، فصارت سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على ذلك الملكانية. فصل. ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقبضوا بها عقول العوام، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيث إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار أموالهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر، فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور، ومحله بيت المقدس، فيجتمعون في سائر النواحي من ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه، فيتلو أحبارهم الإنجيل ويرفعون أصواتهم ويبتهلون في الدعاء، فبينما هم كذلك وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل، فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضجون ضجة واحدة ويصلبون على وجوههم ويأخذون في البكاء والشهيق. قال أبو بكر الطرطوشي: كنت ببيت المقدس وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له سقمان، فلما نما إليه خبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركتهم وقال: أنا نازل إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم، وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهونه، فصعب ذلك عليهم جدا، وسألوه ألا يفعل فأبى وألح، فحملوا له مالا عظيما فأخذه وأعرض عنهم. قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية، فحدثني أنهم يأخذون خيطا رقيقا من نحاس وهو شريط، ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل، ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس، وقد عظموا ذلك البيت فلا يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس القبة رجل، فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط، فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس، فتلقى الفتيلة فتعلق بها، فلو نصع أحد منهم نفسه وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر، وطلب الخيط النحاس وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة. ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها، ويجتمعون عند صنم فيها، فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن، وكان يجتمع للسادر في ذلك اليوم مال عظيم، فبحث الملك عنها فانكشف له أمرها، فوجدها القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم، وجعل فيه أنبوبة من رصاص، وأصلح بالجير ليخفى أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن، فيجري إلى الثدي فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم، وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم وتعظيمهم له، فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس، وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام. ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله لما فيه من الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره، فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل، لكن لما هان عليهم دين الإسلام وكان السحت الذي يأخذونه منه أحب إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه. فصل. والمقصود أن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، بل قبله بنحو 300 سنة، مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم، فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة، أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد 3 و3 1؟ فيعجبا كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه، أترى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال، وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطأهم وضلالهم، كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن، وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن، إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتى صارا حقيقة أخرى تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم. ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام ثم قام بلاهوتيته من قبره. هذا قول جميعهم، ليس فيهم من ينكر منه شيئا. فيا للعقول، كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 3؟ ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض؟ ومن الذي خالف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟ ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت؟ أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له كما خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ المسيح، وإنما هو كغيره من أحد الناس. وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومزجت لحمه ودمه، وإن ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه، فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ ويا عجبا، أي قبر يسع إله السماوات والأرض؟ هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه؟ وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق 7 لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سومرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من جهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه، أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبوسه إذ تراه، يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه. فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه، فهل للقبور سجدت طورا لضم القبر ربك في حشاه؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذه بدايته وهذا منتهاه. فصل. قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل تلاعب، ودعاهم فأجابوه واستخفهم فأطاعوه، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى، وتلاعب بهم في أمر المسيح، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها، فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور، بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس، وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل، ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينه ويقوم له، لا تعظيما للخطاص والمداد بل تعظيما للملك، كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان، وبهذا المثال بعينه عبدة الأصنام. وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه ناقش خطيئته في كفه لئلا ينساها، فإن هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور، وإنما من المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم من خدام الملك دخل على رجل قريب من مجلسه وسجد له وعبده وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك، وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص به الملك دون عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل. ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرامه له ورفع منزلته. كذلك حال من سجد لمخلوق أو لصورة مخلوق لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الرب ولا يصلح إلا له، ففعله لصورة عبد من عباده وسوى بين الله وبين عبده في ذلك، وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقد فطر الله سبحانه وعباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال والخضوع والذل الذي يعامل به الملك، فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك؟ فإن الشيطان عدو الله، والمشرك إنما يشرك به لا بولي الله ورسوله، بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم، معادون لهم، أشد الناس مقتا لهم، فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله، وسووا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم والسجود والذل. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفضوعه كتلاعبه بهم في صيامهم، فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح، بل هو مختلق مبتدع. فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل مالك بيت المقدس، وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس، فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا وسألوه أن يكتب لهم عهدا ففعل. فلما دخل بيت المقدس شكى إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم، فقال لهم هرقل وما تريدون مني؟ قالوا تقتلهم. قال كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد؟ فقالوا له إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدري ما فعلوا من قتل النصارى وهدم الكنائس، وقتلهم قربان إلى الله تعالى، ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ونكفره عنك، ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك، ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية، ونكتب به إلى جميع الآفاق غفرانا لما سألناك. فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل القليل ما لا يحصى كثرها، فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحم يصومونها لهرقل الملك غفرانا لنقضه العهد وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق، وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونها، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها ويصومون الأربعاء والجمعة. وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الربيع المعتدل وتغيير شريعة المسيح زادوا فيه 10 أيام عوضا وكفارة لنقلهم له، ومن ذلك تلاعبه بهم في أعيادهم، وكلها موضوعة مختلقة محدثة بآرائهم واستحسانهم. فمن ذلك عيد ميكائيل، وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا عظيما ويذبحون له الذبائح، فولى بتركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره ويبطل الذبائح فامتنعوا عليه، فاحتال عليهم وقال إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشرع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم، فأجابوه إلى ذلك، فكسر الصنم وصيره صلبانا وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل وسمها قيسرية، ثم احترقت الكنيسة وخربت وصيروا العيد والذبائح لميكائيل، فنقلهم من كفر إلى كفر ومن شرك إلى شرك، فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا، فدخل الناس عليه وأنئونه، فدخل عليه رجل وقال إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى. ومن ذلك عيد الصليب، وهو مما اختلقوه وابتدعوه، فإن ظهور الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير، وكان الذي أظهره زورا وكذبا أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم ربهم، فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر. فاتخذ ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا وسموا عيد الصليب، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقول. وكان من حديث الصليب أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن رفع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصليب ويصلون، فقالت اليهود إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به فطرحوا عليه التراب والزبل حتى صار مزبلة عظيمة. فلما كان في أيام قسطنطين الملك جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب، فجمعت من اليهود والسكان بيت المقدس والخليل 100 رجل، واختارت منهم 10، واختارت من العشرة ثلاثة اسم، واختارت من العشرة ثلاثة اسم أحدهم يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على الموضع فامتنعوا وقالوا لا علم لنا بالموضع، فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه، فأقاموا 7 أيام لا يطعمون ولا يسقون. فقال يهوذا لصاحبيه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب، فصاح الاثنان فأخرجوهما فخبراها بما قال يهوذا، فأمرت بضربه بالسياط فأقر، وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة، وكان مزبلة عظيمة، فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان، فتزلزل الموضع وخرج منه دخان، فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب، فظهرت المقبرة وأصابوا 3 صلبان، فقالت الملائكة كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أويس منه، فوضع الصليب الأول عليه ثم الثاني ثم الثالث، فقام عند الثالث واستراح من علته، فعلمت أنه صليب المسيح فجعلته في غلاف من ذهب وحملته إلى قسطنطين. وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب 323 سنة. هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في تاريخه، والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة. وبعد فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة، ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها أن ذلك الصليب الذي شاف العليل كان أولى أن لا يميت الإله الرب المحيي المميت، ومنها أنه إذا بقي تحت التراب خشب 323 سنة فإنه ينخر ويبلى لدون هذه المدة. فإن قال عباد الصليب إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات والقوة والبقاء، قيل لهم فما بال الصليبين الباقيين لم يتفتتا واشتبها به؟ فلعلهم يقولون لما مست صليبه مسها البقاء والثبات. وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك، الرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل تدكدك الجبل وساخ في الأرض ولم يثبت لتجليه، فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟ ولقد صدق القائل إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم. فإن كانت هذه الحكاية صحيحة فما أقربها من حيل اليهود التي تخلصوا بها من الحبس والهلاك؟ وحيال بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، ولا سيما لما علم اليهود أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس وأنها تعاقبهم حتى يدلوها على موضع القتل والصلب، وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عقوبتها. ومنها أن عباد الصليب يقولون إن المسيح لما قتل غار دمه، ولو وقع منه قطرة على الأرض لا يابست ولم تنبت، فيا عجبا كيف يحيى الميت ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليها وصلب؟ أهذا كله من بركتها وفرحها به وهو مجدود عليها يبكي ويستغيث؟ ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبة من صلب عليه وعظمته، تخصف الأرض بالحاضرين عند صلبه والمتمالئين عليه، بل تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا. ثم يقال لعباد الصليب لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده أو مع اللاهوت، فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطل اتحادها به، وكان المصلوب جسدا من الأجساد ليس بإله ولا فيه شيء من الإلهية والربوبية البتة. وإن قلتم إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا فقد أخررتم بصلب الإله وقتله وموته وقدرة الخالق على أذاه، وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال، فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا. وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه، أحدها صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة، فقدره أعلى وشأنه أجل من ذلك. ومنها صلاتهم إلى مشرق الشمس وهم يعلمون أن المسيح لم يصلي إلى المشرق أصلا، وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس، ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك. فصلاة مفتاحها النجاسة، وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق، وشعارها الشرك. كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من شرائع من الشرائع البتة؟ ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة، شدوه بالحيل والصور في الحيطان بالذهب واللازورد والزنجفر وبالأرغل وبالأعياد المحدثة ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبهت، وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدعة والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلها من دون الله، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحهم. فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم فيه، ورؤيتهم أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور والشرك والفواحش. ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا، وقالوا ما الذين صاحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؟ ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين للإسلام من يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع، فسأظنهم بالشرع ومن جاء به، فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم، فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم. فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب، تدل على ما بعدها، والله الهادي الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.